شهادة ليست علة عن عائشة بن إسحاق، لا، إنما العلة الشذوذ، حديث الصحيح بدون هذه الزيادة. فلذلك هو في هذا الموضوع تفرد به محمد بن إسحاق وهو معلول، يعني ما يصح هذا الحديث. اللي يفرق بين الأعمال حكم في الإيمان أو شرط في الإيمان، إيش يترتب عليه؟ قول حكم أو شرط، بعضهم يخالف ولا تقول يترتب عليه أن الله يحفظك أن الإنسان لو ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، الله يقول لا إله إلا محمد رسول الله، ترتب عليه الفرق. المرجع يقولون هذا مسلم، هذا ما يشهد أنه رسول الله خلاص مسلم، ولو ما عمل شيئا أبدا. وأما أهل السنة ما يسمون هذا مسلما. يا شيخ متفقين مع قول أهل السنة أنه شرط وجوب، بعضهم يقول ما نسميه شرط وجوب، شرط صحة نقول، لا يعني ولا شرط صحة نقول ركن، يعني يمكن على من يقول شرط صحة حتى، فيه فرق واضح ولا وما في فرق واضح، لكن كونه ينفي شرط صحة ويركز على قضية الركن قد يكون عنده شيء. لماذا يقول هذا؟ يقول هذا ورد عن السلف. نعم، هذا اللي ورد عن السلف. ما ورد عن السلف، لما ورد عن السلف اللي يتكلمون فيه أنه هل يكون مسلم أو يكون مسلم، فأنت تفرق بين الشرط والركن، فلذلك ما يهمنا إذا كانت النتيجة واحدة وردت عن السلف. الشرط يسبق نعم، الشرط يسبق والركن بما هي الشرط. الشرط يسبق ويلازم، كمثلا استقبال القبلة شرط للصحة، يسبق ويلازم، والركن يكون في ذاتها المهية، ركن يكون ذات المهية. فنحن لابد أن نقول لابد من عمل، فنحن نقول في السابق لابد يكون عنده تصور كامل أنه يأتي بالواجبات، فمن هذه الحيثية تكون شرطا، من حيث التطبيق يكون ركنا.